الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صلى الله وصحبه عليه ومن وسلم. والاه. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الحيض، باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. قال المصنف رحمه الله: حدثنا معاذ بن فضالة. حدثنا قال معاذ بن فضالة، ومعاذ بن فضالة الزهراني القرشي مولاهم أبو زيد البصري، وقيل المصري. قال أبو حاتم الرازي قال سمعت عن ابن ابي حاتم قال سمعت ابي يقول قال ثقة صدوقا، وذكره ابن حبان في الثقات. قال: حدثنا هشام. هشام هو ابن ابي عبد الله الدستوائي ابو بكر البصري الربعي الحافظ، يقول شعبة كلام، قال شعبة فيه كلاما عجيبا هشام الدستوائي، قال: ما من الناس أحد أقول إنه طلب الحديث يريد به وجه الله إلا هشام الدستوائي. سبحان الله، هشام الدستوائي كان من الثقات الأثبات، لكن كان يرى الإرجاء على أعتقد، كان يرى القدر، صح كده؟ نعم، هشام الدستوائي كان يرى القدر، غفر الله له، وكان رجلا تقيا نقيا حافظا عابدا. نعم. قال عن يحيى. قال عن يحيى، ويحيى هنا ويحيى بن ابي كثير الذي قال بالكلام المشهور: لا ينال العلم الا لا ينال العلم براحه الجسد. ثقه ثابت امين روى له الجماعه. قال عن ابي سلمة. ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من الثقات الاثبات، وفي قول انه من الفقهاء السبعه، وكان تقيا نقيا، لكن كان مجدلا لابن عباس فضاع عنه او فاته علم كثير. قال عن زينب بنت أبي سلمة. قال إيش؟ عن زينب بنت أبي سلمة. اختلف العلماء في زينب، هل هي تابعية وهي ربيبة النبي لا كلام، أم هي رأت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رواياتها عنه مرسلة. قال عن أم سلمة رضي الله قالت عن أم سلمة رضي الله عنها: أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ورضي الله عن الجميع، قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة، حط فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: أنفست؟ فقلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. هذا الباب شرحناه أمس أعتقد. الباب سابق أمس شرحناه امس، لكن هو باب عليه باب اخر. شوف دي في دلالات فقه الامام البخاري، يعني الباب الذي قبله وهو باب النوم مع الحائط في ثيابها، باب النوم مع الحائط في ثيابها اتى بنفس الحديث، وباب فيه باب ايش؟ باب اخر، باب اخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر، معناها تخصيص ثياب لايش؟ للحيض. هذه معناها، وهذه تدل دلاله واضحه جدا على انه يجوز التخصيص لبعض الثياب أن تكون للحيض، بعض الثياب أن تكون للحيض غير ثياب الطهر، لأن ثياب الطهر لا تتعرض لمثل هذا، فهم يتخذون ثيابا معينة قد تكون خشنة، قد تكون هذه الثياب يعني تحتمل الدماء التي تنزل، فتكون ثياب خاصة بالحالة التي فيها المرأة. وهذه دلالة على غزارة فقه الإمام الشافعي، استخلص لنا أكثر من مسألة من حديث واحد، وهذا هو عمل طالب العلم، أن ينظر إلى الدليل ويحاول أن يستخلص منه الأحكام أو يستنبط منه الأحكام. باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. فيه مسائل. نقول حديث أم سلمة: إنما أنا مع النبي مضطجعة في خميلة، حط فيها أن المرأة قد تتكلم عن حالها مع زوجها، المرأة قد تتكلم عن حالها مع زوجها، وإن كان هذا الأمر فيه حظر، ولكن نقول بأنه يستباح في مسألة التعليم، أو يستباح في مسألة التظلم، أو يستباح في مسألة العلم أن يتعلم أو يعلم، أو تكون هناك مصلحة أو حكمة عظيمة من من من من ذكر ذلك. لذلك قالت: أنا مع النبي مضطجعة في خميلة، وللسامع طبعا يقول مضطجعة نائمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني هذا القول كما قلت قد يستحي منه إلا في مثل هذه المواطن. قالت: حط يعني جاءتني، فجاءتني الحيضة وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فانسللت فيها كما قلنا قبل ذلك عند الشرح فيها تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما وردت أنها حاضت لا يصح أن تجلس في مجلس فيه رسول الله لأمور عدة. الأمر الأول توقير النبي وتعظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني توقير الملك وتعظيم الملك لأن النبي يصاحبه ملك ولا ينفك عنه أو يفاجئه ملك وهو ملك الوحي يأتيه الوحي وهي بجانبه فخشيت على ذلك لذلك قالت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي يعني تريد تغير الثياب التي عليها بثياب الحيضة التي تكون محكمة وأنها يعني لا ينزل منها الدماء حتى لا ينفر أحد إن وجد الدماء تتساقط على المحل فأخذت ثياب حيضتي. وهذه فيها دلالة أيضا على أن التوسعة ليس فيها ثمة شيء ولا ملام على من توسع ووسع على أهله إن وسع الله عليه بل من السنة إن وسع الله عليك أن توسع على أهلك من باب شكر النعمة ومن باب إظهار فضل الله على العباد. قال فأخذت ثياب حيضتي فقال أنفستي قال لما وجدها انسلت انسلالا رقيقا ويعني قد فرت من جانبه مسرعة قال النبي في خرجات نفسه كأنه لما فعلت ذلك كأني به يقول بهذا ولكن كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس فراسة فقال لها أنفستي نزلت الدماء دماء الحيض حط يعني فقلت نعم. وهنا يعني مع أن هذا يستحي منه أنا أريد أسألكم كيف قالت بسرعة دون التلكؤ قال نفستي قالت نعم مع أن هذا الموضع قد المرأة تستحي ولما تعلم أن أحد يسأل عن الحيض تراها تنقبض لا هنا إسراعا قالت نعم نعم أنا قلت الأكثر من واحد أنا مش هبص على الإجابات يا نعيم الله يكرمك الحمد لله والشكر لله رضي الله عنك يا نعيم رضي الله عنك وشكر لك يا عمر الله يكرمك المفاجآت اللي أنت عملت تعملها لنا أنت قاعد في كوبانية ولا قاعد في بيت كل مرة يقول لك النور فمش عارف إيش فيه سلك الكهرباء راح فين هيموتنا بهذا كما عيوقع قلبنا رضي الله عنك رضي الله عنك نعم هنا أنظر هنا أنا لي أن أنظر في الإجابات لما إن كان أمرا مهما ملحا فنعم وإلا فلا. طيب الإجابات جيدة جدا لكن هو إجابات ثلاثة. الإجابة الأولى كما قال سعيد أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها فاجأت رسول الله بأنها انسلت وتعلم بأن هذا قد قد قد يغضب النبي كيف وهي بجانبه تفعل ذلك فأرادت أن تبين عذرا. الأمر الثاني أدبا بأن النبي سأل وجب الرد عليه وجب قال الله جل وعلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وأيضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الله مكانة النبي بين أصحابه فتوقيرا أدبا أن تجيب. الأمر الثالث بأنها كأنها تقول نعم عذرا نعم حتى يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل وحتى يظهر لها أننا لسنا كاليهود نحن نؤكلهم نؤكلكن ونشاربكن وأنه لا افتراق حتى في تمتع الزوج بزوجه يتمتع إلا أن يطاء. قالت فانسللت أدبا فأخذت ثيابي حيضتي فقال نفستي قالت نعم. انظر هنا تبع ذلك الفضل قال فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة ففيها أيضا دلالة على أنه يجوز التوسعة على من وسع الله عليه وهذه ليست مضادة ولا هي مخالفة للزهد في الدنيا للزهد في الدنيا. نعم تفضلوا تفضلوا بوركتم، نسأل الله أن يكتب لكم التأثير والتوفيق. لذلك قلنا بأن عائشة كان عندها ثوب واحد، وأما أم سلمة كان عندها ثوب للطهارة وثوب أيضا لمسألة الحيض، وإن الله يحب أن يرى أثر نعمه على عباده. الفوائد المستنبطة: التحدث بما يستحي منه للتعليم، رفع المرء عن نفسه أوجه الشبهات، لأنها قالت أنني فعلت ذلك لعلة، مخالفة أهل الكتاب، مخالفة أهل الكتاب كاللحاف يا أستاذ تامر، قبل ذلك قلت لك كاللحاف. جزاكم الله خيرا.